كيف دعاء السحارة هذا اللي يقول ركعتين وما أدري سنة السحارة سنة في حديث جابر موجود في رياض الصالحين ولا تقرأ رياض الصالحين حديث جليل صحيح إذا هم الإنسان بأمر غير غريضة وعنده فيه تردد يستخر الله جل وعلا ويسأله بالدعاء المعروف في حديث جابر في صحيح البخاري ومسلم في رياض الصالحين وفي غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.